أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الغسيل الجاف وهل تزول به النجاسة؟ كيف الغسيل الجاف؟ بالهواء الحار، بخار. إذا كان البخار يعتبر نوع من الماء، البخار إذا كان بخار ماء، إذا كان بخار ماء ويتحول يتكثف هذا البخار ويكون منه رطوبة، لكن النجاسات الحقيقة ينبغي أن يتحرى في شأن إزالتها. إذا كانت في نجاسات الملابس فينظر، إن كانت مواد كيماوية فهذا يرجع إلى يعني حكم الماء الطاهر هل يطهر أم لا، لأن الطهارة ليست إلا بالماء الطهور، طهارة رفع الحدث وإزالة النجاسة، فلا تزال إلا بالماء، وأحيانا تزال بغيره مثل ما ورد بالحك ونحو ذلك، لكن إذا لم يوجد الماء أو في مقام الضرورة، في مقام الضرورة مثل ما قال عليه السلام في شأن دم الحيض أنها تحكه بظفرها إذا تغسله أولا، تغسله وتقرصه، ثم لو بقي أثره فإنه رخص لها أن تحكه بأظافرها وشيء من ذلك. فنقول هذا الجاف إذا كان بخار ماء محض فلا حرج، لكن ينبغي أن يتحقق أن النجاسة لم يبق لها لون ولا رائحة، لا لون لها ولا رائحة، فإذا لم يبق شيء من ذلك وزالت فلا حرج، وإلا فينبغي أن يطمئن إلى غسل النجاسة إذا كانت بولا أو غائطا أو دما. أحسن الله عليكم. يقول: كيف يجمع طالب العلم المتزوج بين طلب الرزق والعلم؟ ما في تعارض بين طلب الرزق والعلم، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان من الوقت، إذا أنعم الله عليه بالصحة فعنده من الوقت، إذا يعني وفق لحسن استثمار الوقت يجمع بين الأمور، بين طلب الرزق له ولزوجه ولأولاده وطلب العلم، فإذا أعطى كل ذي حق حقه ورتب نفسه ووضع له برنامج وأيضا حسن الاختيار لمبادئ العلم، فإنه لا يكون عنده إشكال في هذا. ولو يعني مر على أحد المشايخ أو طلبة العلم المتمكنين يستفيد من تجربته ويعطيه برنامج عملي يسير عليه. أحسن الله عليكم. يقول: نسمع من بعض الناس الذين نسلم عليهم يردون فيقولون ورحمة الله وبركاته بدون أن يقولون عليكم السلام. لا، هذا خطأ. إذا كان ما يعني أضمر هذا أو أسره، إذا كان فقط يقول ورحمة الله وبركاته فخطأ، لأن الأصل السلام، كلمة السلام وعليكم السلام هذا الأصل، ورحمة الله وبركاته هذه زيادات، فكون يترك الأصل ويعدل عنه كسلا أو تساهلا أو ما إلى ذلك هذا خطأ. وما حقق التحية وما أتى بها على ما أمر الله به، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهو لم يردها بعد، بل لم يرد الأصل الذي هو السلام، فهذا خطأ، ينبغي أن ينبه الإخوان على هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل من سمعناه ينطق الشهادة قبل هلاكه يكون مآله الجنة؟ السؤال كما سمعتم، يقول: هل من سمعناه ينطق الشهادة عند وفاته يحكم له بالجنة؟ أما قضية الحكم بالجنة هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يحكم لأحد بالجنة ولا بالنار، لكن ينظر في الأحكام التي تتعلق به عند موته، هل يعني يجهز، يغسل، يكفن، يصلى عليه، يرث، يورث، يدفن مع المسلمين في مقابرهم، هذا الذي لنا شأن فيه. أما الجنة والنار فهي إلى الله سبحانه وتعالى. فننظر أصل هذا الإنسان، إن كان أصله الإسلام لكنه متهم بردة وضلالات، وعرف عنه أنه يعني حتى في مرض موته أنه منهمك بهذا الضلال والكفر والشركيات، فهذا قد لا ينفعه، مثل ما مر بنا في الآية السابقة، وليست التوبة للذين إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. فإن كان هذا كافر ونطق بالشهادة، فإن كان عنده أحد يلقنه وعرف أنه قالها عن قناعة، مثل الغلام اليهودي الذي عرض الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الإسلام عند موته وأسلم، فأمرهم عليه السلام أن يقوموا بتجهيزه ويتولونه ولا يتولاه اليهود. فإذا بحسب حال الناطق بهذه الكلمة قد تنفعه في الدنيا والآخرة، وقد لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقد تنفعه ظاهرا في الدنيا وأمره في الآخرة إلى الله، فبحسب حال الإنسان. أحسن الله إليكم. يقول أنا مريض مرض إصابة الجن، أسألك أن تدعو الله لي بالشفاء. يقول ثم منذ سنة حفظت سورة البقرة وأقرأها دائما، لكن لا يزال الضر موجود، فبماذا تنصحني؟ في عدة مرات قلنا للإخوان التماس الدعاء من الآخرين هذا خلاف ما وردت به السنة، يعني خاصة من يكون هذا شأنه وديدنه دائم. قوي ثقتك بالله سبحانه وتعالى، وأحسن الظن بالله جل جلاله، وارفع يديك وادعو وتبتل واخشع وتضرع واسجد بين يدي الله وتفقد نفسك وحالك وادعو. ما له داعي توسط الشيخ فلان ولا العابد فلان ولا الزاهد فلان ولا شيء، قد تكون أنت أحسن حال من كثير من تريد منهم الدعاء. ومع ذلك لا حرج الإنسان يعني يدعى له في حال ما. أيضا أمر آخر، قضية أنك تقول أنك مصاب بالجن، كثير ما أقول للإخوان ما ينبغي الإنسان أن يستسلم لهذه الأشياء، فقد لا يكون جن ولا عين ولا سحر ولا شيء من هذا، قد تكون أمراض عضوية ولله الحمد سهلة، فكونك تعتقد هذا الشيء وهو أمر قد لا يكون محقق، فلا أنصح أن الإنسان يستعجل بهذا التشخيص أو يشخص لك آخر يقول لك مصاب بكذا بالمس. لا تستعجل، وافترض الأمر أنه مرض عادي من الأمراض العضوية التي ممكن تعالج، فهذا مما يعينك على إن شاء الله تحقيق الشفاء وحصوله. وادعو الله سبحانه وتعالى، ادعوه، وكونك حفظت البقرة ولله الحمد فهذه يعني كما ورد أنها من الرقى التي شرعت لنا أن نقرأها، وأن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وإن لم تحفظها كلها وتقرأها فخواتم البقرة وأوائلها وآية الكرسي منها، هذه آيات ورد الترغيب في قراءتها عند الصباح وعند المساء، فاحرص على هذا. ونسأل الله لك الشفاء والعافية ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم نكاح المتعة في السفر، وهل هناك فرق بين نكاح المتعة والزواج بنية الطلاق؟ نكاح المتعة هو لا شك ما ورد في شأنها أنه كان في حال السفر وفي خيبر وعند فتح مكة، لكن لما ورد كما سمعنا من كلام أهل العلم ويكادون يجمعون على أنه نسخ وحرم فلم يعد مشروع. وإن كان نسمع أحيانا بعض فتاوى وهي فتاوى لا شك أنها يعني عليها مآخذ، ويتعجل بعض المنتسبين للعلم ويقدرون مصالح وهي في الحقيقة ليست مصالح يعني محققة لهذا الحكم أو مبررة لهذا الحكم، بل يترتب عليها من المفاسد الشيء العظيم، وهذا باب شر إذا انطلق فيه المسلمون يكون مثل ما ذكرت على حساب النسل وعلى حساب النساء ورعايتهن، فلا ينبغي القول به لا في إقامة ولا في سفر. أيضا الزواج بنية الطلاق من الفقهاء من يرخص فيه، وهذا قد يكون شر من نكاح المتعة، فهو نوع نكاح متعة لكنه فيه مكر وخداع، فالزوج يخفي نيته بالطلاق، وهذا كيف تقدم على عقد الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه ميثاق غليظ وتخدع المرأة وأهلها، وأنك تريد أن تستمتع بها أياما أو شهرا أو مدة وتتركها. لو علموا منك هذا لو أعطيتهم ملء الأرض ذهبا ما قبلوا. لو كنت ابن من الناس ومنزلة وجاه ومنصب ما قبلوك، ما يقبل هذا. والرجل العاقل العفيف لا يقبله لأهله وأهل بيته. فهذا الصحيح أنه حرام ولا يجوز. ثم أيضا حماقة، يعني كونك تنوي هذا وتبيته، الله سبحانه وتعالى أباح لك الطلاق، فأصلح نيتك وأقدم على زواج تكون صادق أنك تريده كما أراد الله. ومع ذلك إذا قدر الله أنك ما تستطيع أن تمشي مع هذه المرأة، لا أن تعولها ولا أن تنفق عليها ولا أن تعود بها إلى بلدك، تبين لك أنك ما تستطيع هذا الأمر، شرع لك الطلاق. فالمسألة يعني ناحية صورية، لكن لا شك النية لها أثر، لها أثر في الحكم ولها أثر في الثواب والعقاب والإثم. فلا ينبغي الإنسان أن يبيت هذه النية، فإذا احتاج أن يتزوج وهو مسافر ليتقي الله وليعزم على أنه تزوج وأنه سوف يأخذ هذه الزوجة معه إلى بلده صادقا، ويسأل الله أن ييسر له الأمر. ثم مع ذلك إذا ضاقت به السبل ولم يستطع إما إجراءات نظامية أو ما إلى ذلك، فيعتذر إليها وإلى أهلها ويستخير الله في الطلاق ويطلق. أحسن الله عليكم. يقول: أرجو أن تعطينا نبذة مبسطة عن يوم أوساط أوطاس. يوم أوطاس هذه سرية في غزوة حنين، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا اليوم، وهو على إثر فتح مكة. لما انتهى عليه الصلاة والسلام من فتح مكة بلغه أن هوازن تجمع له جموعا، وهي قبائل من نجد تجمع له جموعا عظيمة، فأراد يعني خرج بأصحابه عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه، كانوا قريب من 10,000، وأيضا الذين أسلموا من أهل مكة قريب من 2,000، فخرج بهم جميعا إلى أن يواجه هذا العدو الذي يريد أن يفوت هذا النصر والفتح العظيم، فتح مكة. فكان ما كان، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا اليوم الذي كاد أن يكون فيه هزيمة لولا أن الله سبحانه وتعالى تدارك الأمر وثبتهم. فهذه سرية من السرايا التي بعثها أوطاس، وادي من الوديان. فأسروا من أسروا، الصحابة رضي الله عنهم أسروا من الكفار من أسروا، ومنهم النساء فأسرون، فتحرجوا أن يطؤونهن. فهذا في اليوم في فتح مكة في السنة 8، فرخص يعني نزل الحكم أنه لا حرج عليهم ما دمنا أسيرات، إن أرادوا أن يستمتعوا بهن كسريات ملك يمين، أو أراد أحد أن يزوجها من عبد أو يزوجها من حر بشروطه، لكن على أن تعتد بحيضة واحدة، تستبرئ بحيضة واحدة، يتركها حتى تضع حملها إن كانت حامل، أو إن لم تكن حامل حتى تحيض حيضة واحدة، فإذا حاضت حيضة واحدة فقد انفصم نكاحها من زوجها إن كانت ذات زوج، لأن الأسيرات قد يكن بنات من غير، وقد يكن ذوات أزواج. فبالنسبة للأبكار لا إشكال في ذلك، لكن لابد أن تستبرأ بحيضة وهي بكر. وإن كنا ذوات أزواج فإن كانت حامل ينبغي أن تترك حتى تضع حملها، وإن لم تكن حامل فحتى تحيض وقد انفصم نكاحها من زوجها الكافر الذي في دار الحرب. أما إذا أسلم زوجها فالحكم يختلف، أو أسر زوجها معها، فأيضا من أهل العلم أن يقول إذا أسرت هي وزوجها فينبغي إبقاء النكاح على ما هو عليه، هو أسير وهي أسيرة، فينبغي أن يترك نكاحهم على ما هو عليه ولا تدخل في هذا الحكم. أحسن الله عليكم. يقول: أنا طالب علم جديد، أريد نصيحتكم في اختيار كتاب في علم تخريج الحديث. كتب التخريج يعني كثيرة ومتعددة، فلو مررت بمكتبة الحرم وفيها قسم خاص بالحديث وعلومه، الجرح والتعديل والتخريج المختصر والمطول، فهذا يعني أنفع لك مما أذكر لك من كتاب. فهناك تقف في وقت قصير، تقف على أنواع الكتب المعروضة من كتب التخريج أو كتب الجرح والتعديل أو الشروح أو المتون والمقدمات وما إلى ذلك، ولعلك توفق للكتاب الذي يناسب حالك. أحسن الله عليكم. يقول: كم ساعة ينام طالب العلم النشيط، وكيف يتم تحصيل ذلك؟ هذه أيضا أمور لا يستطيع الإنسان، الناس يختلفون ويتفاوتون في هذا. هناك من الناس من الله عليهم يكفيها 4 ساعات كما سمعنا عن بعض الناس من كبار سن وشباب، يعني 4 ساعات تكفيه، رجال أعمال ورجال علم وصحته جيدة. وهناك من الناس من يحتاج إلى النوم المعتاد الذي يقدره أهل الاختصاص 7 ساعات 8 ساعات، ما بين 7 و8. هذه أمور ما يعني تحكم، لكن يحكم الإنسان بصحته وعمره وغذائه وأكله وقلة أكله وقلة شربه وهمومه وخلوه من الهموم إلى آخره. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الزواج من أرملة والدي زوجتي؟ كيف هل يجوز؟ هل يجوز للزواج من أرملة والد زوجتي؟ أرملة والد زوجته، إيه نعم، لا حرج، لأن هذه ليست يعني إذا توفي أبو زوجته وله زوجة أخرى، فالصحيح من كلامه أنه لا حرج عليه أن يتزوجها. ومنهم من يقول لا تحرم بالمصاهرة لأنها تسمى خالة، خالة أو، والمحقق عند أهل العلم أنه لا حرج عليه أن يتزوجها لأنها لا ليست من نسب ولا رضاع ولا صهر. أحسن الله عليكم. يقول: عندي قطعة أرض أخذت مني من قبل الدولة لغرض فتح طريق، ولكن تم إلغاء هذا الطريق والحمد لله. يقول: ذهبت أسترجع هذه الأرض وتسجيلها، فأخذ مني تقريبا سنة ولم أتمكن من تسجيلها، وبعدما طلب مني مبلغ من المال لتسجيل الأرض رشوة، هل أدفع هذا المال أم لا؟ إن كنت لا تستطيع أن تتوصل إلى حقك إلا بهذا، ولو لم تدفعه لا أخذت عليك الأرض، فمن أهل العلم من يرخص للمظلوم إذا كان فعلا مظلوم، ولا تكون منازعات بين طرفين، بل حقك محض مثل هذه الصورة، يعني تريد أن تستذ أرضك، فيعني صار عقبات من بعض الموظفين، ضعاف الإمام، ضعاف النفوس، ولا تستطيع، وأيضا لا تستطيع أن تشتكي للمسؤول الأكبر منه، فمنهم من يرخص في هذه الحالة. لكن أقول مع هذا لا يجوز أن تتركه، بعد أن تأخذ حقك ونصيبك يجب أن تكتف فيه، أن تكتف فيه وتذكر ما حصل وتعترف بأنك دفعت له، وتقدم القضية للمحكمة بعد أن تطمئن إلى استرجاع حقك وتطمئن، فيجب أن لا يترك مثل هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للرجل الزواج بالقرض؟ كيف الزواج بالقرض؟ بالتقسيط يعني؟ ما في الصداق فيه معجل ومؤجل عند أهل العلم، فما 100,000. الأخ يقول إنهم يعني يقصدون يأخذ بالأقساط 100,000 ويأخذ من البنوك الربوية، هذا يا إخوان ما يصلح، وهذا يعني ننصح الزوجة وأهلها أن يتقوا الله ولا يلجئوا الزوج إلى هذه القروض التي يجلس سنوات وهو يئن تحت وطأتها. وهذا الذي نلاحظ بعض الشباب يعني يبقى مسكين سنوات يقول أنا أقضي يعني مستلزمات الزواج من بقية صداق ومن الحفل والهدايا، فيا إخوان ذكروا إخواننا أن يتقوا الله في هذا وأن يتواضعوا، لا حفل ولا شيء من هذا القبيل إلا لو أولى بشات كما في حديث عبد الرحمن بن عوف، ولو بشات حفل مصغر وكل على قدر حاله وبحسبه، فلماذا هذا التكلف؟ وذكر السلف أن المرأة أن الرجل أحيانا يترايق من زوجته، يقول أتعبتني حتى تكلفت لك علاقة القربة، يعني حتى تعبت حتى علاقة القربة من أجل الصداق تعبت فيه. فيكون فيه نوع من عدم الانسجام بين الزوجين، كل ما تذكر هذه الديون الأقساط بسبب هذه المرأة فربما صارت نفرة وطلاق. فالعقلاء المرأة وأهلها عليهم أن يكون عندهم جرأة، وإذا رضوا الرجل والشاب وقنعوا منه وقبلوه لدينه وخلقه، بل يبادرون يقول لا تقدم لنا إلا شيء متواضع وما بقي أثث به بيتك وهكذا، يبارك لهم. الله، الشكوى إلى الله، نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم. أحسن الله عليكم. يقول عندي حافلة أشتغل فيها بتوصيل ركاب، ومن هؤلاء الركاب بعض الطوائف الضالة، حيث أذهب بهم إلى بعض الأماكن عبادات مبتدعة خاصة فيهم، علما أن الحافلة ملك لي، ما الحكم في ذلك؟ كونك يعني تستخدم هذه السيارة وتؤاجرها على الناس هذا من الرزق الحلال، لكن لا يجوز لك أن تنقل الناس إلى مواضع البدع. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كان من تنقلهم أيا كانوا من أي طائفة إلى أماكن بدع، أو أناس يصدر منهم شيء من البدع والمحدثات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد الأمر الشديد في هذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكونك تأخذهم وتحملهم وهم عندهم من الإحداث والبدع إما في أنفسهم أو من معتقداتهم، فهؤلاء لا يجوز لك أن تحملهم ولا أن تسكنهم ولا أن تتعامل معهم إذا تبين لك هذا. على كل حال هذا الحكم عليه، نحن نذكره، والرزق ولله الحمد لا يحملك استبطاء الرزق على أن تطلوه من غير حل كما جاء في الأثر. أحسن الله عليكم. يقول أنا أعمل في التجارة وقد تعرضت لخسارة كبيرة هذه السنة، يقول هناك فرصة عمل في بعض البلاد الكافرة، يمكن أن تعينني على اجتياز هذه المرحلة الصعبة، فهل أستطيع أن أقيم في هذه البلاد حتى أعوض خسارتي، لأن أسباب الرزق ضاقت علي في البلاد الإسلامية؟ يقول وأنا أحمل أعباء أسرتي ومتزوج ممكن وقد أتركهم لمدة عام كامل. هذا يرجع إلى تقديرك. أولا أمنك على دينك في البلاد الكافرة، إذا كنت لا تتعرض للمضايقات في دينك وعباداتك وسلوكك ولا فتنة في أخلاق ولا ما إلى ذلك، وأيضا تطمئن إلى أنك إذا تركت زوجك وولدك لمدة سنة أنه لا خوف عليهم، فلا حرج أن تطلب الرزق في أي مكان بهذه الأمور. تطمئن إلى أن إقامتك في بلاد الكفر لا مساس بدينك ولا عقيدتك ولا شيء من هذا القبيل ولا فتنة، وأيضا تطمئن إلى أن أهلك وولدك في البلاد الأخرى أيضا محفوظون ولا حرج عليهم ولا خوف عليهم. ففي هذه الحال متى ما قضيت أربك من هذا واسترجعت يعني عوضت خسارتك، فعليك أن تسارع بالعودة إلى بلدك وأهلك. أحسن الله عليكم. رجل الوقت كم بقي كم على الأذان؟ دقيقة. سؤال خفي إذا كان قصير. رجل قال لزوجته إذا مت أنا فأنا أوصيك بألا يتزوجك أحد بعدي، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، هذا ليس حق للزوج، فهذا بينه وبينها إذا هي من ذات نفسها، أما أن يحجر عليها فلا، هذا حقها ولا يجوز لها ولا له ولا لها أن يوصي أحدهما بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأذكر الإخوان عند الأذان نتابع المؤذن، والأسئلة غدا إن شاء الله نجيب على ما تيسر منها، وصلى الله وسلم وبارك.